ولهذا العلماء قديما قالوا إن البدعة أحب للشيطان من المعصية. لماذا؟ لأنها أصبحت لأنها دخلت في قلب صاحبها فقال بهدى، أما الأولى عن المعصية دخلت في قلب صاحبها فقال بشهوة. لهذا صاحب المعصية إذا نوصح في معصيته طلب ممن يناصحه أن يدعو الله له بالتوبة والهداية، أما صاحب البدعة فإنه يناكف ويدافع عن بدعته لأنها دخلت في قلبه بقال بحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.